السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم اعلموا رحمكم الله أن الدنيا دار عمل وممر، وأنها سريعة الزوال، وأنها لا استقرار لها، وأن زوالها لا يكاد يستقر العبد فيها حتى يراه قريبا، كما قال الله عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فأحوالنا في هذه الدنيا أحوال عجيبة، سريعة التقلب، كثيرة التقلب، فأحوالنا فيها في غاية العجب. فالواحد منا يكون فيها شبابا، ثم يصبح فيها شيخا كبيرا، ثم يأتيه الموت. فأحوالنا فيها ثلاث: شباب، ثم شيب، ثم موت. وقد نظر ميمون بن مهران رحمه الله عز وجل إلى جلسائه يوما فقال: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا ابيض؟ قالوا: الحصاد. ثم نظر إلى الشباب فقال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه آفة قبل أن يستحصد. والموفق أيها الإخوة من وفقه الله عز وجل في هذه الدنيا إلى تحقيق توحيده، فحرص على أصله وسعى في كماله، وحرص على اتباع السنة، فكان حريصا على أن يكون عمله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبا لذلك، ساع فيه، مبغضا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، حديثنا في مجلسنا هذا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم في شرح كتاب عظيم، هو كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. وقد كنا نتكلم عن المرتبة الثانية من مراتب ديننا، ألا وهي مرتبة الإيمان. وقد تكلمنا عن أركان الإيمان، وبينا أنها ستة أركان، وتكلمنا عن الركن الأول والركن الثاني والثالث والرابع، ووصلنا إلى الركن الخامس. فكنا نتكلم عن الإيمان باليوم الآخر، وقلنا إن اليوم الآخر هو اليوم الأخير، وأوله القبر، فإن القبر أول منازل الآخرة. ولذا فإن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بأربعة أمور: الأمر الأول الإيمان بالقبر وأحواله وأهواله، ما يقع فيه من الفتنة والسؤال، وما يقع فيه من العذاب والنعيم، وما صحت به الأخبار من مجيء ملكين إلى الميت فيه. وأما الأمر الثاني فهو الإيمان بالبعث ومقدماته، وقلنا إن مقدمات البعث هي أشراط الساعة، وبينا ما يتعلق بها بقسميها الأكبر والأصغر بأقسامها البعيدة والمتوسطة والقريبة، ثم تكلمنا عن البعث، ووصل بنا الكلام إلى الأمر الثالث وهو الإيمان بما جاء في اليوم الآخر من الحشر والحساب والجزاء والصراط والميزان والحوض. وتكلمنا عن الحشر وعن الإيمان بالحشر وبينا ما يتعلق به، ثم وقفنا عند هذه النقطة. فمن الإيمان أيها الإخوة باليوم الآخر أن يؤمن العبد إيمانا جازما بالحساب والجزاء، فإن العبد يحاسب في اليوم الآخر على عمله ويجازى عليه عند لقاء الله عز وجل. دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع العلماء. قال الله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فالحساب يكون بعد الإياب، يكون بعد البعث. وقال عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا دليل على الحساب. وقال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكفى بنا حاسبين. والمؤمن أيها الإخوة في ذنوبه على حالين: إما أن يكون مستترا بها حييا، وهذا يرجى أن يدخل في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. رواه الإمام البخاري في الصحيح. والقسم الثاني من المذنبين المؤمنين من لا يكون مستحيا من الله ولا من خلقه، بل يكون مجاهرا بذنبه، مجاهرا بذنبه، بل قد يستره الله عز وجل ثم يتحدث بالذنب ينشره بين الناس. وهذا قد يحرم المعافاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا. وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله تعالى. رواه البخاري في الصحيح. حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكرناه، وهو أن الله عز وجل يدني المؤمن، هذا الحديث أيها الإخوة فيه صفات للحساب يوم القيامة. منها أن المؤمن يعرض عليه عمله عرضا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فيستر الله عليه حتى في يوم الحساب كما ستر عليه في الدنيا. فيقرر الله عز وجل المؤمن بذنبه ثم يغفر له ذنوبه ويسترها عليه. وهذا هو العرض، هذا هو العرض. وقد جاء قول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض فقال إنما ذلك العرض، لكن من نوقش الحساب يهلك. متفق عليه، إنما ذلك العرض لكن من نوقش الحساب يهلك، والحديث في الصحيحين. ومن الناس من يحاسب بمناقشة الحساب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. متفق عليه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. والرواية في الصحيحين. والمقصود بالحساب هنا يا إخوة حساب المناقشة، فمن نوقش الحساب فإنه يهلك ويعذب. ومن الناس من يحاسب بأن ينادى عليه على رؤوس الخلائق، وهؤلاء هم الكفار. وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال. والحساب أيها الإخوة هو مقتضى الحكمة، فإن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وبين الحلال وبين الحرام وفرض على العباد قبول ما جاءت به الرسل عليهم السلام والعمل بما جاء به الرسل عليهم السلام. وسيسأل الله عز وجل يوم القيامة الرسل عن أقوامهم ويسأل الناس عن أعمالهم. فالله عز وجل يسأل الرسل يوم القيامة عن أقوامهم ويسأل الناس عن أعمالهم. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وسيحاسب الله عز وجل عبده ويكلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. والله عز وجل عند الحساب يبعث على العبد شهودا، فيبعث عليه الملائكة شهودا، ويبعث عليه الأرض التي كان عليها تشهد له أو عليه، ثم تشهد عليه جوارحه، ثم تشهد عليه جوارحه. وسيعطي الله عز وجل في يوم الحساب كل ذي حق حقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة عند أخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم. من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه. رواه البخاري. وفي رواية للبخاري أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرح عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن كل ذي حق سيأخذ حقه يوم القيامة، وبين لنا أمرا عظيما، وهو أن من كان لأخيه حقا عنده فليتخلص منه اليوم وليتحلله منه اليوم قبل أن يكون الحساب يوم القيامة، وليس ثم هناك إلا الحسنات والسيئات. فإن كان للظالم حسنات أخذ من حسناته بقدر المظلمة، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه. بل إذا نجا المؤمنون أيها الإخوة من النار وتجاوزوا الصراط، فإن الله عز وجل لا يدخلهم الجنة حتى يأخذ لكل ذي حق حقه. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار، يعني يتجاوزون الصراط، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. بعض الناس يقول: إذا دخل الناس الجنة كيف يعرف كل واحد منزله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. فكل واحد يهتدي لمنزله في الجنة، لكن الشاهد هنا يا إخوة أن الله عز وجل يعطي لكل ذي حق حقه، حتى بعد أن يجتاز المؤمنون الصراط فإن الله عز وجل يقتص لبعضهم من بعض حتى لا تبقى مظلمة، فلا يدخل أحد الجنة وفي عنقه مظلمة لأحد من إخوانه. أما الميزان، فالميزان أيها الإخوة حق، وميزان حقيقي ينصب يوم القيامة، له كفتان وله لسان، توزن فيه الأعمال وغيرها كما سيأتي إن شاء الله، فيرجح بمثقال ذرة من خير أو شر. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فالوزن يومئذ أيها الإخوة في يوم القيامة حق يقين لا شك فيه، فمن ثقلت موازينه فهو الناجي، ومن خفت موازينه فهو المخذول، من ثقلت موازينه فهو المفلح، ومن خفت موازينه فهو الذي ظلم نفسه في الدنيا. وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والحديث عند البخاري في الصحيح. والشاهد يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الميزان فقال: ثقيلتان في الميزان. وثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتز سواكا من الأراك للنبي صلى الله عليه وسلم، فانكشف ساقاه، وكان رضي الله عنه وأرضاه دقيق الساقين جدا، فضحك منه الصحابة ضحك الصحابة رضوان الله عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ ما الذي يضحككم؟ قالوا: من دقة ساقيه، من دقة ساقيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنهما أثقل في الميزان من أحد. رواه ابن حبان وأحمد وإسناده صحيح. والذي يوزن أيها الإخوة في الميزان ثلاثة أمور كما دلت عليه الأدلة. الأمر الأول الأعمال، سواء كانت من خير أو شر، وقد دلت على ذلك الأدلة، ومنها ما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. فهذا يدل على أن الأعمال من الأقوال والأفعال توزن يوم القيامة. والأمر الثاني صحف الأعمال، فإن كل واحد منا له صحف تكتب فيها أعماله من خير أو شر، وهذه الصحف توزن يوم القيامة. يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، 99 صحيفة، 99 صحيفة من أعماله، كل سجل مثل مد البصر. لا إله إلا الله. 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول الله: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 99 سجلا فيها السيئات، وبطاقة واحدة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني ما تنفع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر. فيقول الله عز وجل: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء، فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي وإسناده صحيح. فهنا دل ذلك على أن الصحف التي فيها الأعمال توزن، فتوضع صحف السيئات في كفة، وتوضع صحف الحسنات في كفة. والأمر الثالث الذي يوزن يا إخوة هو العامل، فالعامل يوزن، لكن ثقل العامل ليس بكثرة الشحم واللحم، وإنما ثقل العامل بحسب أعماله الصالحة. يدل على ذلك قول الله عز وجل في الكفار: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا وزن لهم في الميزان. وحديث ابن مسعود الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ساقي عبد الله بن مسعود: مع دقتهما إنهما أثقل في الميزان من أحد، يدل على أن العامل يوزن. لكن كما قلنا يا إخوة، ثقل العامل ليس بشحمه ولحمه، وإنما ثقله بعمله الصالح الذي يقدمه. وأما الشفاعة، وما أدراك ما الشفاعة؟ فالشفاعة في اللغة الوسيلة والطلب، يقال شفع فلان إلى فلان، أي طلب منه. وفي العرف سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير، يسأل الإنسان الخير لغيره. اليوم الناس تسميها الواسطة، الشفاعة. وأما الشفاعة عند الله فهي سؤال الله عز وجل الخير والتجاوز عن الذنوب للغير. سؤال الله عز وجل الخير والتجاوز عن الذنوب للغير. قلنا يا إخوة، سؤال الله الخير ليدخل في ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس بدخول الجنة، فإنه سؤال خير. وقلنا والتجاوز عن الذنوب للغير ليدخل في ذلك مثل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. والشفاعة يا إخوة مبدأها من الله وإتمامها من الله، فالشفاعة لله، قل لله الشفاعة جميعا. فلا يملك أحد مهما على شأنه ومهما على شرفه الشفاعة، وإنما الشفاعة لله عز وجل، هو سبحانه يتكرم بها فيعطيها من يشاء. ولذا ظل أقوام فجعلوا الشفاعة للبشر مثلا أو للأصنام، ولم يجعلوها لله عز وجل، كاعتقاد الكفار أن الأصنام وما يعبدون تشفع لهم بذاتها. وبعض المؤمنين ظل في هذا الباب، بعض المسلمين ظل في هذا الباب، فيعتقد أن الشفعاء يشفعون بقوتهم وذاتهم وجاههم، فيطلبون الشفاعة ويسألون الشفاعة من الشفعاء هنا. فيأتي بعض المؤمنين إلى القبر ويقول إني أسألك الشفاعة، وهذا خطأ وضلال في الباب. فالشفاعة حقيقة ثابتة مبدأها من الله وإتمامها من الله، كما سيأتي في شرطي الشفاعة. والشفاعة يا إخوة لها حكمة عظيمة، فحكمتها تعود إلى أمرين. الأمر الأول إظهار كرامة الشافع وبيان عظيم منزلته عند الله، إظهار كرامة الشافع وبيان عظيم منزلته عند الله. والأمر الثاني رحمة الله بالمشفوع له. فالشفاعة يا إخوة سبب من أسباب رحمة الله بالخلق، والشفاعة كما قلنا لله جميعا. ولذا لا تقبل الشفاعة إلا بشرطين: لا تقبل الشفاعة ولا تنفع الشفاعة إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، إذن الله للشافع أن يشفع. وقد أجمع على ذلك أهل العلم. يقول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا يشفع أحد عند الله مهما بلغ جاهه، حتى سيد الشفعاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، أن يرضى الله عن المشفوع له. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والمعلوم يا إخوة أن الله لا يرتضي إلا أهل التوحيد، أن الله لا يرتضي إلا أهل التوحيد. أما أهل الشرك والكفر فلا يرتضيهم الله، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين بإخراجهم من النار، ولا استغفار الشافعين لهم لمغفرة ذنوبهم ولو كان الشفيع أعظم الشافعين جاها. ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلقى إبراهيم عليه السلام أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، لأنه من الكفار، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك، فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا ربي أنت وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. فلا يقبل الله عز وجل شفاعة في كافر لإدخاله الجنة أو إخراجه من النار. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. قال: فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال يا إخوة؟ قال: فهي نائلة إن شاء الله من مات ماذا؟ لا يشرك بالله شيئا. وأيضا جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ليس كل من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا هو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: وكلما كان العبد لله أخلص كان لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أقرب. كلما كان الإنسان لله أخلص كان لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أقرب. وقد دلت السنة على ثبوت الشفاعة وعلى أنواع، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله تبارك وتعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. فالشفاعة تكون للملائكة وتكون للأنبياء وتكون للمؤمنين، فيقول الله تبارك وتعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، رواه مسلم في الصحيح. وقد تقدم معنا الحديث بتمامه يا إخوة عندما تكلمنا عن تعريف الإيمان، والأحاديث في هذا كثيرة جدا. والشفاعة يا إخوة تنقسم من حيث الأصل إلى قسمين: القسم الأول الشفاعة المردودة التي لا تنفع ولا يقبلها الله عز وجل، وهي التي خلت من الشرطين المذكورين، لم يأذن الله عز وجل فيها أو لم يرضى عن المشفوع له، فهذه الشفاعة منفية ومردودة ولا تنفع. يقول الله عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، يعني لا يقبل منها شفاعة بدون إذن الله ورضاه. فاعتقاد أن الشفعاء يشفعون ابتداء بجاههم بدون إذن الله اعتقاد باطل. واعتقاد أن الشفعاء يشفعون لمن شاءوا اعتقاد باطل. فهذه الشفاعة مردودة غير نافعة، لا تقبل ولا تنفع. والقسم الثاني الشفاعة المقبولة النافعة، وهي التي تتحققت فيها الشروط المذكورة. ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وهو سيد الشفعاء يوم القيامة، وقد ثبت له بالأدلة 8 أنواع للشفاعة. النوع الأول الشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، وهي المقام المحمود. والنوع الثاني شفاعته لأهل الجنة ليدخلوها، شفاعته في أن يؤذن لأهل الجنة بدخولها. والنوع الثالث شفاعته في قوم أن يدخلوا الجنة بغير حساب، أن يدخلوا الجنة بغير حساب. والنوع الرابع شفاعته في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة. والنوع الخامس شفاعته في رفع الدرجات في الجنة وزيادة الثواب، وهي متفق عليها بين المسلمين ولا يكاد ينكرها مسلم. وإن حكي عن بعض أهل البدع إنكار هذه الشفاعة. والنوع السادس شفاعته في قوم استحقوا النار من الموحدين أن لا يدخلوها. والنوع السابع شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار أن يخرج منها. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الذنوب أجمع عليها السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من السلف الصالح. ونفاها بعض أهل البدع كالخوارج والمعتزلة. والنوع الثامن شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض من دخل النار، كشفاعته لعمه أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأبي طالب في الإخراج من النار، لأنه كما تقدم معنا لا تنفع الشفاعة للكافر في إخراجه من النار، لكنه يشفع لأبي طالب بأن يخفف عنه العذاب جزاء ما عمله من حماية النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب: هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وهذا أهون الناس عذابا يوم القيامة يا إخوة، يجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، فكيف بمن دخل النار؟ أعني بمن لم يخفف عليه، وإلا فأبو طالب داخل في النار. النار عذابها شديد، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. والخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة يعني التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشفع فيها أحد سواه، ثلاثة: الشفاعة العظمى للناس ليقضي الله عز وجل بينهم يوم القيامة، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتأخر عنها الأنبياء عليهم السلام جميعا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون له: اشفع لذريتك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله. فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى عليه السلام، ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله. فيأتون موسى عليه السلام فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته. فيأتون عيسى عليه السلام فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فأوتى فأقول: أنا لها، أنا لها، صلى الله عليه وسلم. فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن، يلهمنيه الله، ثم أخر له ساجدا. فيقال لي: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: ربي، أمتي، أمتي. فيقال: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقال ليس ذلك لك أو يقول ليس ذاك إليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من قال لا إله إلا الله وفي رواية فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة. هذا الحديث يا إخوة فيه أنواع شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه شفاعته صلى الله عليه وسلم لأمته ليخرج من دخل النار من أمته، ويأذن الله عز وجل له في ذلك، وفيه شفاعته لدخول الجنة لأمته لمن لا يكون عليه حساب فيأذن الله عز وجل. وجاء في الحديث أيضا الشفاعة العظمى وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في الناس ليقضى بينهم يوم القيامة كما ثبت ذلك في الصحيحين. النوع الثاني شفاعته في عمه أبي طالب، فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، وبقية الشفاعات يشترك معه فيها غيره ممن أذن الله عز وجل لهم في الشفاعة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أنواعا من الشفاعات، منها ما يشترك فيه مع غيره، ومنها ما يختصه الله به، وما يختصه الله به ثلاثة أنواع: الشفاعة العظمى، وشفاعته لأهل الذنوب من وشفاعته في عمه أبي طالب، وشفاعته في دخول الجنة لأهلها. أما الحوض والإيمان به من الإيمان باليوم الآخر فهو حوض عظيم يرده النبي صلى الله عليه وسلم وترده أمته، ويذود عنه النبي صلى الله عليه وسلم الأقوام، فإنه لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، طوله وعرضه سواء، زواياه سواء مسيرة شهر يمد ماؤه من نهر الكوثر من الجنة يشخب فيه ميزانان من الجنة. وفي الحديث ميزابان من الجنة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قدر حوضي كما بين مكة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كعدد نجوم السماء، من يشرب منه لا يظمأ أبدا. هذا الحوض العظيم ترده أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويسقي النبي صلى الله عليه وسلم أمته بيده الشريفة. وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أريت أني أنزع على حوضي أسقي الناس، فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو مني ليروحني، فنزع دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فجاء ابن الخطاب فأخذ منه، فلم أرى نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر. النبي صلى الله عليه وسلم يسقي أمته من حوضه، ويشرب الناس من الحوض وينصرفون والحوض ملآن يتفجر بالماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته جميعا بسيماهم. وسيماهم أيها الإخوة هي أثر الوضوء. فإن الصحابة قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ، يعني يوم الحوض؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. رواه مسلم. لكن يا إخوة، سيرد الحوض من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من تكون عليه سيما الوضوء، فيكون مصليا متوضئا ومع ذلك يرد عن الحوض ويذاد عن الحوض ولا يشرب من الحوض بسبب البدع، بسبب الإحداث. فالبدع شؤمها عظيم يا إخوة. المحدثون في دين الله كثير منهم يريدون رضوان الله، لكنهم أخطأوا الطريق، ما ساروا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيرد أقوام عن الحوض لما أحدثوه من البدع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول: يا ربي مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ ما برحوا يرجعون على أعقابهم. متفق عليه. وهذا الحديث يا إخوة حديث عظيم، فيه الدلالة على أن البدع شؤمها عظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم ما أحدثه الناس بعده. فالذين يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعونه ويقولون: أنت أعلم بحالنا يا رسول الله، اكشف عنا الضر، هؤلاء يقعون في الشرك الأكبر والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما أحدث بعده صلى الله عليه وسلم. وفي رواية يقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي رواية قال ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم. لماذا يناديهم؟ لأنه يرى فيهم أثر السجود، يرى فيهم أثر أنهم من أمته فيناديهم ألا هلم إلى الحوض، وهم يذادون ويطردون عن الحوض. قال فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا، فأقول سحقا سحقا. فالبدع يا إخوة شؤمها عظيم. هذا الحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان به إيمان من الإيمان باليوم الآخر. وأما الصراط فالصراط جسر ممدود على متن جهنم، وهو طريق أهل المحشر إلى الجنة، وقد دلت الأدلة على إثباته. قال تعالى وإن منكم إلا واردها، يعني وارد ماذا؟ وارد النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ذكر أكثر المفسرين أن ورود النار هنا هو المرور على الصراط، فإن كل الناس سيمرون على الصراط. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهراني جهنم. قال الصحابة يا رسول الله وما الجسر؟ يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد يقال لها السعدان، يجوز المؤمن كطرف العين. يعني بعض المؤمنين يجتاز هذا الجسر كطرف العين، بمقدار ما تغمض العين ثم تفتح ثم تفتح. يجوز المؤمن كطرف العين وكالبرق، يعني بسرعة البرق، وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل وكالراكب. قال فناج مسلم لا يصاب بشيء، وناج مخدوش تخدشه الكلاليب لكنه ينجو، ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. وفي رواية يزحف زحفا، فآخر المؤمنين يمر إلى الجنة يزحف زحفا على الصراط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته. أول من يجوز الصراط هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله فيقع في النار، ومنهم من يخردل ثم ينجو، رواه البخاري في الصحيح. وجاء في وصفه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، لا يقدر أحد أن يثبت عليه إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى، وأنه ينصب في ظلمة فيعطى الناس أنوارا على قدر أعمالهم يجوزون بها الصراط ويمرون على قدر إيمانهم. فهذه الأمور الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر. وأما الأمر الرابع فهو الإيمان بالجنة والنار. الجنة هي دار الثواب لمن أطاع الله، موضعها في السماء السابعة عند سدرة المنتهى، وهي 100 درجة ما بين كل درجة والأخرى كما بين السماء والأرض، يتفاوت أهلها في النعيم. وأعلى الجنة هو الفردوس الأعلى، وفوق الفردوس العرش. وللجنة 8 أبواب، ففي الحديث في الجنة 8 أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. نعيمها لا تدركه العقول، ما وجد فيها من أمور توجد في الدنيا إنما هو الاسم فقط. يقول الله كما في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أما النار فهي دار العقاب، أعدها الله للكافرين والمنافقين، ويدخلها ناس من الموحدين لعصيانهم، لكنهم لا يخلدون فيها. قال أهل العلم: الداخلون للنار ينقسمون إلى 3 أقسام: مخلد أبدا، ومخلد أمدا، ومستوف زمنا. مخلد أبدا فلا يخرج منها أبدا، يقال لهم خلود فلا موت، وهؤلاء هم الكفار والمنافقون. ومخلد أمدا أي أنه يخلد خلودا له أمد ينتهي إليه ثم يخرج من النار، لكنه لطول مكثه في النار كأنه مخلد. وهذا لبعض العصاة الذين يعظم عصيانهم كقاتل النفس عمدا، فإنه يخلد في النار خلودا مؤمدا له وقت وأجل. ومستوف زمنا أهذا لبعض العصاة الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها بحسب ذنوبهم. ودخول النار عذاب عظيم، ولو كان برهة من الزمن، وقد ثبت في الصحيحين أنه يؤتى يوم القيامة بأنعم رجل كان في الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة في النار ثم يخرج منها، فيقال هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا، ما رأيت نعيما قط. غمسة في النار أنست أنعم أهل الدنيا نعيمه ممن كان من أهل النار، فكيف بدخول النار يا إخوة؟ كثير من الناس تغرهم الدنيا وتغرهم الملذات ويغرهم المقام والشرف في الدنيا، فيقدمون على المحرمات طلبا للنعيم والرفاهية واللذة. والغمسة الواحدة يا إخوة في النار تنسي صاحبها نعيم الدنيا كله، والنار فيها أنواع من العذاب والنكال. يقول الله عز وجل إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ولها دركات بعضها أسفل من بعض. قال عبد الرحمن بن أسلم درجات الجنة تذهب علوا ودركات النار تذهب سفلا، فأقبحها هي الدركة السفلى من دركات النار، وهي للمنافقين، ولها سبعة أبواب، وهي نار عظيمة، فإن نار الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، وأطفئت بالماء مرتين. نار الدنيا كلها جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، وقد أطفئت بالماء مرتين، فكيف بنار جهنم؟ نعوذ بالله من نار جهنم. والنصوص في وصف الجنة ووصف النار كثيرة جدا، والإيمان بالجنة والنار يا إخوة يقوم بأمور. الأمر الأول الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرق إليه شك أنهما حق، أنهما حق. والأمر الثاني اعتقاد وجودهما الآن، وأن النار موجودة والجنة موجودة، كما قال الله عز وجل في الجنة في الحديث الذي معنا أعددت لعبادي الصالحين، وفي رواية أعددت للمتقين. الأمر الثالث اعتقاد دوامهما وبقائهما وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما، فالجنة باقية لا تفنى، ومن دخلها لا يفنى، فإنه يؤتى بالموت فيذبح وينادى أهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت. والنار لا تفنى ولا يفنى عذابها ولا يفنى من فيها، فلا بد من الإيمان بهذا الأمر، لا بد من أن نؤمن بأن الجنة والنار حق، وأنهما موجودتان، وأنهما باقيتان دائمتان لا تفنيان، وأنه لا يفنى من فيهما. وبهذا أيها الإخوة نكون قد مررنا مرورا سريعا على الإيمان باليوم الآخر وإلا فهنالك مباحث لو كان عندنا وقت لفصلناها، لكن هذا هو المطلوب للإيمان باليوم الآخر، أن نؤمن بالقبر وأحواله وأهواله، وأن نؤمن بالبعث ومقدماته، وأن نؤمن بالحشر والحساب والجزاء والميزان والحوض والشفاعة والصراط، وأن نؤمن بالجنة والنار. وهذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان. وغدا إن شاء الله عز وجل نتكلم عن الركن السادس، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، وسنقف معه وقفات بحسب ما يتيسر بحسب الوقت، لأن إن شاء الله سنجنح إلى شيء من الاختصار حتى نستطيع أن نتم الكتاب قبل أن ننهي الدرس إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نقف اليوم هنا لنجيب على أسئلة إخواننا سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع، والله أعلم.